اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها وإن كانت أرزاقنا في الأرض فأخرجها وإن كانت أرزاقنا بعيدة فقربها وإن كانت أرزاقنا قريبة فكثرها وإن كانت أرزاقنا كثيرة فبارك لنا فيها يا الله.